إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من كبائر الإثم التي حرمها الله رب العالمين وتوعد فاعلها بالنار وبئس القرار، وكذلك حذر منها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من كبائر الإثم الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب عظيم من أبواب الإثم لا يرقى إلى منزلته شيء، لأنه هو الذي يفتح الباب للكفر والشرك والبدعة، ومنه يدخل الذين يحرفون دين الله تبارك وتعالى ويغيرون ويبدلون شرعه. ولا ريب أن الكذب خلق مستنكر وسلوك مستهجن، لأنه تضليل للناس وتزوير للواقع، ولهذا كان منكرا من القول وزورا، لا يصدر إلا من عديم المروءة، ضعيف الإيمان، قليل الخشية من الله رب العالمين، منغمس في صفات المنافقين، دارج على سننهم، يركب غالبا متن الفجور ليغطي به ظلمات الكذب والزور. قال الله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان مرتبة الكذب من النفاق، وأنه شعبة منه، وأن الإنسان إذا كثر كذبه في حديثه فإنه يعد من المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، والآية العلامة المبينة المظهرة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا حديث متفق على صحته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا حديث متفق على صحته. هذا هو الكذب، وهذا موقف الدين منه، خلق منكر محكوم عليه بالحرمة والمعصية، موسوم بأنه موبق ومهلك. ولكن هناك نوعا منه هو أشد نكرا وأعظم جرما، وإن كان كذبا في حقيقة الأمر، ولكنه في أعلى درجات الكذب، ألا وهو الكذب على الله جل وعلا، والكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما الكذب على الله جل وعلا فمثل أن يدعي الإنسان أن الله حرم هذا وأحل هذا، ولم يحرمه الله تبارك وتعالى ولم يحله، ومثل أن يتجنى على الواقع وأن يخالف الحقيقة، وأن يصف الله جل وعلا بما ليس من صفاته، أو يسميه جلت قدرته بما ليس من أسمائه، فهذا كله كذب على الله رب العالمين. وقد أنكر القرآن على هؤلاء مواقفهم، واستنكر مراميهم، وتوعدهم على ما يقولون بأشد ألوان العذاب. يقول الله جلت قدرته: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال جلت قدرته: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال ربنا: تباركت أسماؤه وتقدست صفاته وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وبين الله تبارك وتعالى حال الكون عندما يقع الكذب على الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وعندما ينسب إليه الزائغون الضالون ما لا يليق بعظمته وقدرته وقدسيته. يقول الله جلت قدرته حافيا عن ذلك قولهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا كله يحدث عند الكذب على الله رب العالمين: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم بين الله رب العالمين حقيقة الأمر فقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله رب العالمين تقدس عن الصاحبة والولد، فإذا ما كذب على الله رب العالمين ونسب إليه الولد تكاد السماوات يتفطرن منه من هذا الكذب الذي ادعوه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ويقول الله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأكثر الذين يحملون كلام الله جلت قدرته ما لا يحتمل ويفسرونه بما يأباه زاعمين أن الله تبارك وتعالى أراد ذلك وحكم بذلك. هؤلاء الذين يصنعون ذلك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، يبتغون الفتنة ويريدون أن يضلوا الناس، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله رب العالمين لا يقبل أبدا من أحد بحال أن يكذب عليه ولا أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد بين في الوعيد الظاهر، وحاش لله تبارك وتعالى أن يتأتى من النبي الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء يغضب الله رب العالمين، إذا كان الله تبارك وتعالى لم يبح لأحد أن يتقول عليه وضرب المثال بخليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله من ذلك. فقال ربنا جلت قدرته: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول هذا في حق خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله رب العالمين من ذلك. لم يبح الله رب العالمين لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقله سبحانه وتعالى. ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال الله جلت قدرته لأخذنا منه باليمين. قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، لانتقمنا منه باليمين، وهذا أسلوب عربي متين، يعني لأخذنا منه باليمين لأنها أشد في البطش فانتقمنا منه باليمين. وقيل لأخذنا منه بيمين نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يكون حال الذي يريد أن يضرب إنسانا بسيفه فإنه يأخذ بيمينه لأنه يتناوله بشماله ثم يضربه بالسيف بيمينه وهو أنكى وأصبع. ثم لقطعنا منه الوتين، بعد أن نأخذ منه باليمين نقطع منه الوتين، هو نياط القلب أو العرق الذي القلب معلق به. فالله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآيات العظيمة عن أمر عصم الله رب العالمين منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحاشا لله أن يتأتى من الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة شيء إلى الله رب العالمين لم يقله الله، أو يرفع إلى الله رب العالمين شيئا يسنده إليه ولم يأتي من عند الله. ومع ذلك يقول الله جلت قدرته ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مع أن المعنى كما ترى ظاهر مكشوف، فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك، لأن التقول على الله، ولأن نسبة شيء إلى الله رب العالمين لم يقله من أعظم المحرمات في دين الإسلام. أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام بغير علم، أن يسند إلى الله رب العالمين تحليل شيء لم يحلله الله رب العالمين ولم يحله، أو أن يسند إلى الله رب العالمين تحريم شيء لم يحرمه الله رب العالمين ولم ينزل فيه بيانا ظاهرا. من قال ذلك فقد كذب على الله رب العالمين وقال على الله جلت قدرته بغير علم، والقول على الله جلت قدرته بلا علم هو عين الكذب على الله رب العالمين. القول على الله بلا علم، أن يتكلم الإنسان في دين الله رب العالمين بلا علم، هو عين الكذب على الله رب العالمين. والكذب على الله رب العالمين توعد الله رب العالمين فاعله بعذاب شديد، وضرب المثال بالحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى في الآيات التي مرت، بل هو صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، لأنه تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات، فحاش لله أن يتأتى منه شيء من ذلك. والله رب العالمين يضرب لنا المثال بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم والكل دونه إذا ما سمع هذا الوعيد الشديد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع منه شيء من ذلك ولا يقع. إذا ما سمع الإنسان مثل هذا الوعيد الشديد يتعلق بخير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يكون الحال إذا ما نظر الإنسان فيه على الوجه الصحيح؟ فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقع منه شيء من ذلك أبدا. ويقول الله جلت قدرته ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ابتداء وخبر، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. قال القرطبي رحمه الله: ومن هذا النمط، يعني يلحق بمن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول وقع في خاطري كذا، أخبرني قلبي بكذا، أو هو يأتي بإسناد لا يرضاه الله رب العالمين فيقول أخبرني ربي، أخبرني قلبي عن ربي بكذا، فيقول أمثال هذه الأشياء، ويحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب على خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفاء القلوب من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، ويستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة للعامة، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص بزعمهم فلا يحتاجون إلى تلك النصوص. هناك أقوام يقول الواحد منهم حدثني قلبي عن ربي، وهذه الأحكام الظاهرة التي وردت في الكتاب والسنة إنما هي للعوام وليست لأهل الخصوص، لأنهم لا يحتاجون إلى تلك النصوص. هؤلاء كذبة يكذبون على الله رب العالمين، ويشملهم الوعيد الذي ذكره الله رب العالمين في كتابه العظيم في من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، لا أحد أعظم جرما منه، ولا أكبر جريمة منه، ولا أعظم في سلك التحريم منه أن ينسب إلى الله رب العالمين قولا أو حكما هو تعالى بريء منه. وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان، يعني في الكذب على الله رب العالمين ونسبة شيء إلى الله رب العالمين لم يقل، فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولا وفروعا، ونسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى ما هو من أكبر المفاسد. إذن الكذب على الله تبارك وتعالى من أعظم المحرمات في دين الله رب العالمين. ومن كذب على الله رب العالمين يقال له يوم القيامة: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بل إن ذلك العذاب يبدأ حين الموت، كما أخبر الله رب العالمين في آية الأنعام التي مرت، ويقول الله جلت قدرته: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وما أكثر دوران هذه الكلمة على ألسنة الخاصة والعامة، على ألسنة الناس إلا من رحم ربه: هذا حلال، هذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، ولا يأتون ببرهان بين ولا بحجة نيرة أن الله تبارك وتعالى حلل هذا وأن الله حرم هذا، ولكن هو افتراء الكذب كما قال الله رب العالمين. وعلى من يفترون على الله الكذب؟ والذين يفترون على الله الكذب كما قال الله رب العالمين لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. حتى إن العلماء رحمة الله عليهم كان الواحد منهم لا يتكلم في الأمر الذي هو حرام بلفظ الحرام الصريح، وإنما يقول أكره كذا ولا أحب كذا، وهذا مما لا أراه، مع أنه يكون مقطوعا بحرمته. فمثل ما سئل أحمد رحمة الله عليه الإمام عندما سئل عن الذي يذبح للزهرة أو يذبح للكنيسة، فقال أكرهه. ومذهبه تحريمه، وتحريمه بين ظاهر لا يحتاج إلى طويل كلام. ومع ذلك لأن الأئمة يخافون من الوقوع في هذا الأمر العظيم، ولأن الذي يحل والذي يحرم، الذي يحلل ويحرم هو الله، وهذه السلطة ليست لأحد إلا لله، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح نفى هذا الأمر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسنده لربه جلت قدرته عندما نزل القوم من السفر وكانوا ذاهبين إلى الحرب، فما أن وجدوا تلك البقلة أي الثوم والبصل حتى أكلوا منها أكلا سريعا، ثم ذهبوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد ريحا خبيثة، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، من أكل شيئا من تلك الشجرة الخبيثة كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج الناس من المسجد يقولون حرمت حرمت، يعني حرمها رسول الله، أي تلك البقلة الثوم والبصل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك خطبهم وقال يا أيها الناس، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لي للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، يعني ذلك لله رب العالمين وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نهى الله رب العالمين عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بالآراء. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، فأصحاب البدع داخلين في هذا النص، يصفون بألسنتهم الكذب، يقولون هذا حلال وهذا حرام، ويفترون على الله الكذب، والذين يفترون على الله الكذب كما قال الله رب العالمين لا يفلحون. كل من حلل شيئا أو حرم شيئا لم ينزل به من عند الله رب العالمين سلطان، ولم يأتي به من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برهان، وإنما هو بمجرد الرأي والتشهي. كل من فعل ذلك، كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، فهو داخل في هذه الآية، يقول لما تصف لألسنتهم الكذب كما قال الله رب العالمين. ثم جاء الوعيد من عند الله جل وعلا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، والمتاع القليل لا قيمة له ولا خطر، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم كما قال الله رب العالمين. إذن الكذب على الله جلت قدرته، ونسبة شيء إلى الله رب العالمين لم يقله الله جل وعلا، شيء شنيع فظيع جدا، لا يجب بحال من الأحوال أن يتورط فيه المسلم بحال أبدا، وعلى المرء أن ينهى عنه، لأن الأئمة رضوان الله عليهم كانوا أشد الخلق حساسية بعد الصحابة رضوان الله عليهم في أن يجري على لسان الواحد منهم هذه الكلمة حرام حرام، أو هذا حلال حلال، من غير أن يأتي بذلك برهان قاطع. وحتى بعد أن يأتي البرهان القاطع، إن استطاع أن يصدف عن استعمال الكلمة خشية أن يتورط فيما يغضب الله فإنه يفعل ذلك. ودونك الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام الجليل الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويراقب الله رب العالمين ويقع على سواء تقوى الله جل وعلا، يقول عن زواج الرجل ابنته من ماء الزنا، يعني لو تورط إنسان في الفاحشة فحملت التي زني بها ثم وضعت ثم كبرت بعد أن وضعت، يعني هذه البنت التي وضعت من ماء الزنا كبرت بعد ذلك، ولا نسبة ظاهرة بينها وبين الرجل الذي هو في الحقيقة أبوها، فإذا أراد هذا الرجل أن يتزوجها فما هو الحكم؟ هذا أمر كما هو معلوم عند الشافعي وعند غير الشافعي أمر محرم، لا يجوز أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، لأنه يعلم ذلك في حقيقة الأمر، فكيف يتزوج ابنته وهي ابنته في حقيقة الأمر وإن لم تكن كذلك ظاهرا من حيث النسبة، ولكنها محرمة باتفاق ولا شذوذ في ذلك ولا خلاف عليه. ولكن الشافعي رعاية لهذا المقام وخوفا من التورط في استعمال هذه الكلمة أن هذا حرام، يقول الشافعي عندما سئل عن نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا قال أكرهه، ومذهبه التحريم. وبسبب هذا الموقف من الإمام الشافعي، وهو أنه صدف عن استعمال هذه الكلمة ومذهبه التحريم، شنع عليه، فقيل إنه يبيح زواج الرجل ابنته من ماء الزنا، وهو محرم في كل الشرائع أن يتزوج الرجل ابنته، هذا أمر محرم، وعند الشافعي هو محرم رضوان الله عليه، ولكن لأن هذه الكلمة لها حساسية خاصة، أن يقول الإنسان عن شيء هذا حرام بغير سلطان من الله، حتى مع وجود السلطان من الله رب العالمين وقيام البرهان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان الواحد من الأئمة رضوان الله عليهم يمسك لسانه ما وجد إلى ذلك سبيلا. فيقول الشافعي رحمة الله عليه أكرهه ومذهبه التحريم، اللهم ارض عنه وعن جميع الأئمة يا رب العالمين. والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان أشنع وأبشع من الكذب على الله تعالى، لأنه أيسر وأسهل، فما من إنسان يريد أن يثبت شيئا إلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القرآن فلو حاول أن يأتي بشيء ثم ينسبه إلى القرآن العظيم فإن الفضيحة لا بد أن تقع في الحال، وأما الفضيحة بالنسبة للكذب على رسول الله فإنها تقع ولو بعد حين، أبى ربك إلا أن يفضح من كذب عليه أو على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في الوقت نفسه كذب على الله رب العالمين، الكذب على الرسول كذب على الله، من كذب على رسول الله فقد كذب على الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله رب العالمين شرعا أمره ونهيه، فإذا نسب إنسان شيئا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أدخل في دين الله رب العالمين ما ليس فيه، مما يأتي بحكم بأمر أو نهي ولا يكون ذلك قد جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، إذن فالذي يحلل والذي يحرم في الحقيقة هو الله، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك فقد كذب على الله رب العالمين، وفيه كذب على الدين وتضليل للمسلمين، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة الكذب عليه وأنه ليس ككذب على غيره، فقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا قد جاء متفقا عليه، رواه البخاري في الصحيح ومسلم في مقدمة الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، كما رواه مسلم في المقدمة مقدمة الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، وفي رواية يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، على التثنية والجمع وردت الرواية هكذا في هذا النص العظيم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني من أتى بحديث يعلم أنه كذب، يعلم أن هذا الحديث كذب، ف فحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين الذي اخترع هذا القول في البداية، وهذا الذي يردده بعد ذلك الذي اخترع. فكذلك يكون من روى الأمر المكذوب داخل في هذا الشأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين. وفي رواية فهو أحد الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم مهما نقلت عنه ما لم يقله، حتى لو أنك لحنت في الكلام الذي تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن تأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع المنصوبة او تخفض المرفوعة او تصنع بذلك النحو العربي الشريف الذي جاء به نص النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجمل بالنحو ان تصنع. اذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحنت فيه فقد وقع الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم، يقولون إنك مهما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحنت في الرواية عنه، يعني أخطأت في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت عليه. لأن النبي لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم، لم يكن يخطئ صلى الله عليه وسلم حين الكلام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم أصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت فقل إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرأ ما عمل لغير ذلك من ذلك اللحن القبيح، فقد كذبت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنك لم تبدل شيئا من حيث الظاهر وأما من حيث الباطن فقد لحنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يلحن، فإذا قد كذبت عليه. وأيضا لأن تغيير المعنى بتغيير النحو باللحن يكون أمرا عظيما جدا، قد يؤدي أحيانا عند التعمد إلى الكفر كما هو معلوم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فالذي ابتلاها هنا هو ربه والمبتلى إبراهيم كما هو واضح في هذا النظم القرآني العظيم. وإذ ابتلى إبراهيم، فإبراهيم مفعول به وقع عليه الابتلاء، والمبتلي هو الله، فالمبتلى إبراهيم والمبتلي هو الله. فإذا قال إنسان لاحنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فجعل المبتلي مبتلى وجعل المبتلى مبتلي، فقد غير الأمر. ولو أنه عكس هذا الأمر وهو قاصد فهو كافر، لأن هذا لا يليق بالله رب العالمين. وكذلك يكون الشأن عندما يقرأ قول الله رب العالمين تالية إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل هم الذين تقع منهم الخشية، ولفظ الجلالة ها هنا قد نصب على المفعولية، لأن الخشية تكون من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المعنى أنه لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، لا يخشى أحد من الله تبارك وتعالى مثل ما يخشى العلماء الله جلت قدرته. فهذا هو المعنى. فلو أن إنسانا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فجعل لفظ الجلالة فاعلا وأوقع الخشية على الله رب العالمين. وهل يخشى ربنا أحدا؟ سبحانه وتعالى جل شأن الله. فهذا اللحن الذي يتأتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنسبه إليه وترفعه إليه، هذا اللحن وحده يكون كذبا على رسول الله. فإذا ما أتيت بحديث ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلحن فيه وتجعل المرفوع مخفوضا والمخفوض منصوبا إلى غير ذلك مما يأخذ به الناس يلوكونه بألسنتهم وينسبونه إلى رسول الله، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا نسب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل؟ احتاط المسلمون جدا من أجل حياطة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذوا طرائق منضبطة لكي يميزوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، ووضعوا القواعد والأسس لضبطه وصيانته وبيان ما يقبل منه وما لا يقبل، وحذروا من الخفض في الرواية، ونهوا عن الأخذ عن الضعفاء والوضاعين، ولم يقبلوا إلا من الأمناء الصادقين. حتى الرجل الذي يكذب على الخلق لا يقبلون روايته ولو كان صادقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف بالكذب في حديث الناس ولكنه لا يعرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يقفون في روايته طويلا، والذي يسوغ عندهم أن روايته لا تقبل، فقط يكذب في كلام الناس في كلامه العادي، ولا يكذب في حديث رسول الله. يقولون لأن هذا دليل على قلة الورع، وهذا ليس عدلا بمرة، وعليه فلا يقبلون حديثه. ولذلك كان العلماء يراعون هذا الأمر جدا، وكانوا منضبطين في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الواحد منهم إذا سمع في مجلس التحديث من شيخه الحديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد بعد ذلك أن يرويه، فلا يستحل أن يغير رسول الله بنبي الله، ولا يستحل أبدا أن يغير الرسول بالنبي، مع أن الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع من شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما أراد أن يروي لا يستحل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يغير شيئا في حقيقة الأمر، والرسول هو النبي، ولكن هكذا سمعها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعها من شيخه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يستحل أن يغير ما سمع مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في كلام الشيوخ بعيدا عن كلام الرسول نفسه، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رويت ووردت عنهم الآراء والأقوال والضوابط والقواعد التي كانت مبينة وواضحة تضبط الرواية وتحمي جناب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخل عليه ما ليس منه. وكان الواحد منهم ربما سار شهرا فذهب من أجل أن يأتي بحديث واحد يتعب وينصب، فربما وجد الرجل يكذب على بعيره، وجد الرجل الذي يريد أن يتلقى ويتحمل الحديث منه يكذب على البعير، قد طوى ثوبه يوهم البعير أن في الثوب شيئا مما يطعمه البعير، يوهم البعير لكي يأتي إليه وليس في حجره شيء، فيأتي الإمام فينظر فلا يجد شيئا، يقول يكذب على البعير، ثم يعود يحتسب تعبه في سفره عند الله، كل ذلك حياطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: إنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في رواياتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، ولو لم يثبت عليهم شيء من عناصر ذلك الاتهام، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، يعني في صحيحه رحمة الله عليه. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، وإن كان في حقيقة الأمر صادقا ثقة وعدلا، وهو المسمى بالشاذ عند أهل المصطلح. يخالف الثقة هو ثقة في حقيقة الأمر، يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وقال رحمه الله: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يستقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون المسلم حاطب ليل، يعني كالذي يجمع الحطب بليل، فهو لا يرى شيئا وإنما يستعمل حاسته في يده من غير أن يستعمل حاسة الإبصار لغلبة الظلام، فكذلك حاطب الليل. حاطب الليل ربما أراد أن يأخذ الحطب فوقع على الأفاعي والحيات لأنه لا يبصر شيئا، وربما أراد أن يلتقط شيئا نفيسا فوقع على شيء خسيس رخيص، لأن حاسة البصر عنده لا تعمل في هذا الظلام، وإنما يتحسس بيديه، وهيهات أن تقوم اليد مقام البصر. يقول مسلم رحمه الله: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون المسلم حاصب ليل ينقل كل ما يسمع من غير تمحيص ولا تدقيق، لا تنقل كل ما سمعت، فإنك إن نقلت وحدثت بكل ما سمعت ورطت في الكذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مقدمة الإمام مسلم لصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عمل من يحدث بكل ما سمع وينقل كل ما سمع، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا العمل كذبا، وقال كفى به كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. حتى في العلم كذلك، لا ينقل الإنسان كل ما سمع، لأنه ليس كل ما يسمع ينقل كما هو معلوم، بل لا بد من التمحيص ولا بد من العرض على أصول الرواية كما ورد عن علمائنا رحمة الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة مسلم رحمه الله: إنه سيكون في آخر أمتي أناس، سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول، يعني في مجالس العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. لما تورط الناس في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذوا ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقله، ركب الناس الصعب والذلول. الصعب والذلول مركبان من مراكب الإبل، هذا يكون صعبا غير مذلل، وهذا ذلول غير صعب، فهو يمشي الهوينة. لما ركب الناس الصعب والذلول، يعني ساروا بكل سبيل وخبطوا في كل فج، لما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، لم نأخذ من الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما نعرف. فحذاري أن تحسب كل بيضاء شحمة، حذاري ثم حذاري أن تحسب كل مدور رغيفة، وأن تحسب كل بيضاء شحمة، وحذاري أن تصدق كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الإسنادات التي يسندونها إلى السنة المشرفة المطهرة، وهي بريئة من هذا الزعم، وهو كذب صراح على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه وصية محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من خيرة التابعين، كما في مقدمة صحيح مسلم عنه رحمه الله: إن هذا الدين، أو إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، العلم الشرعي ديانة، العلم الشرعي دين يدان به لله رب العالمين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومسلم رحمه الله نسب هذه الكلمة إلى محمد بن سيرين رحمه الله، وقد حققتها بفضل الله رب العالمين، فوصلت إلى الصحابة بإسناد ثابت. فهذه الكلمة الشريفة من أقوال الصحابة، منهم أبو هريرة وبعض أزواج النبي رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتما يكون هذا القول في حكم الرفع إليه، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، لا يقال هذا الكلام من قبل الرأي، فإذا ورد عن الصحابة وقد ورد، وإذا ثبت عن الصحابة وقد ثبت، فعندئذ لا محل لاجتهاد فيه، ولا مجال للقول فيه بمجرد الرأي، فهذا القول له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا العلم ديانة ودين، هو دين الإسلام العظيم. فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنه على حسب العلم الذي تحمله، وعلى حسب العلم الشرعي الذي تتحمله، وعلى حسب القواعد الشرعية التي تتعلمها تعمل بهذا العلم وتلك القواعد. إذن هذا العلم دين تدين به لله رب العالمين، وتتدين به ديانة صحيحة شرعية إن كان كذلك، وإلا فإذا كان بالعكس فهو بالعكس. علماء المسلمين وضعوا لنا علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل ليكون سياجا دون تسلل الزغل إلى هذا الدين، ووقاية لحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدخيل عليه والغريب عنه. كل ذلك لعلم العلماء أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة خطرة ومعصية شنيعة، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، لأن في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لمعالم الدين، زيادة في دين الله رب العالمين لم يشرعها الله، أو نقص من دين الله رب العالمين ما قد جاء به رسول الله من عند الله صلى الله عليه وسلم. وقى الله المسلمين شر هذه الآفة العظيمة. الأحاديث الضعيفة والموضوع التي لا يحتج بها العلماء ولا يقبلونها في الحلال والحرام قد ذكروها ليجتنبوها، ورووها بأسانيدها ليعرف ذووها ومروجوها فيحذروها. وقد كان العلماء عليهم الرحمة يحفظون الأحاديث الضعيفة والموضوع كما يحفظون الأحاديث الثابتة الحسنة والصحيحة، فإذا عوتب الواحد منهم في ذلك يقول حتى لا يأتي إنسان فيغير الإسناد يجعله صحيحا، فإنه إن فعل قمنا له وكنا له بالمرصاد، كما قيل لبعض هؤلاء هذه الأحاديث التي وضعها الزنادقة يقوم لها الجهابذة من أهل العلم ينفون عن دين الله رب العالمين ما ليس منه، وعن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدخيل الذي ينسبونه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو بثابت عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذب عليه كذب على الله رب العالمين، وقول على الله جلت قدرته بلا علم، والقول على الله رب العالمين بلا علم هو أعظم وأشد ألوان المحرمات، وهي التي ذكرها الله رب العالمين في الآية العظيمة من سورة الأعراف. يقول الله جلت قدرته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم الله رب العالمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الله رب العالمين الإثم، وحرم البغي بغير الحق، وحرم الإشراك به جلت قدرته، وأن ينسب إلى الله رب العالمين ما لم يقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورتب هذه المحرمات ترتيبا تصاعديا على حسب أهميتها، فجعل القول على الله بغير علم أعظم ألوان تلك المحرمات. وهذه المحرمات المذكورة في هذه الآية العظيمة لا تباح بحال، ولم يبحها شرع ولا دين، لا سابق ولا ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه المحرمات محرمات أصلية اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان، لا تباح بحال أبدا، فبقية المحرمات التي تباح في حال دون حال كأكل الميتة وإن كانت لا تباح وإنما يباح أكلها للمضطر، وكذلك الدم ولحم الخنزير، إذا ما اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك فإنه يسامح فيه. وأما هذه المحرمات المذكورة في هذه الآية العظيمة فلم يبح الله رب العالمين في حال دون حال، ولم تبح شريعة ولا دين من الأديان أبدا، ولكنها محرمة تحريما أبديا، وإثمها من أعظم الإثم. وذكر الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة في ذروة هذه المحرمات قوله تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال أبدا، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. محرم يعرض له ما يجعله في وقت دون وقت مما يتسامح الله رب العالمين فيه على أصول الشريعة. ومنها محرم لذاته لا يطرأ عليه حل أبدا ولا يطرأ عليه مسامحة أبدا. يقول الله رب العالمين في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منها: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه وهو ذروة تلك المحرمات فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله، وأن ينسب الإنسان إلى الله رب العالمين ما لا يليق بالله، وفيه تغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وفيه تحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه، وفيه عداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، وفيه وصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، يعني من القول على الله بلا علم، ولا يوجد ما هو أشد منه إثما، وهو أي القول على الله بلا علم أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهل البدعة من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش ولا في إنكار الظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له من أشد ما يكون. فحرم الله رب العالمين هذه الأشياء وهي محرمات أصلية لا تباح في حال دون حال ولا في وقت دون وقت، وذكرها الله رب العالمين من الأقل من الأدنى إلى الأعلى، فجعل أعظمها ذكرا وأعلاها تحريما ما قال فيه ربنا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذار أن يقول الواحد منا على الله رب العالمين ما لم يقله الله رب العالمين، حذار أن يقول الواحد منا على الله رب العالمين ما لم ينزل به الله رب العالمين على الناس سلطانا، حذار أن يقول الإنسان منا على الله جلت قدرته ما ليس له به علم. أن تقول هذا حلال أو هذا حرام بغير سلطان من الله، هذا قول على الله بلا علم، وهو من أشد ألوان المحرمات تحريما في دين الإسلام. أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، أو تأتي بنص غير متحقق أنت من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال، ثم تسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب على رسول الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله رب العالمين. والكذب على الله رب العالمين هو أشد ألوان المحرمات تحريما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة عندما سيره في سرية، فقال له: إذا ما نزلت على عدوك فحاصرتهم فحذار أن تنزلهم على حكم الله. إذا حاصرت القوم فحذاري ثم حذاري أن تنزلهم على حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. أما أن تقول انزلوا إذا ما حاصرتهم في حصنهم ثم أرادوا أن ينزلوا على شروط، تقول انزلوا على حكم الله، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم تخطئ فيهم حكم الله. وإذا فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإن كنت قد أصبت فالشأن إن شاء الله، وإن كنت قد أخطأت فعفى الله رب العالمين عنك. أما أن تنزلهم على حكم الله رب العالمين وأنت لا تدري أنه هو حكم الله رب العالمين، فهذا أمر عجيب جدا، وعليه فينبغي أن نفرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد وحكم العالم الذي يجتهد في دين الله رب العالمين. لها الشرع أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله، لها الشرع أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله رب العالمين. ولذلك لما كتب الكاتب بين يدي عمر رضوان الله عليه حكما حكم به عمر رضوان الله عليه فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر. أما أن تقول هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ليس وحيا يوحى، فلا تقل هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا من علمائنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وهو حلال وهو حرام في حقيقة الأمر، ولكن الواحد منهم كان لا يطاوعه لسانه أن يتكلم بهذه الكلمة خشية أن يتورط في الخطأ في الكذب على الله رب العالمين أو في الكذب على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رحمه الله إنه لم يكن من أمر الناس، يعني من أهل العلم، ولا من مضى من سلفنا وعلمائنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به ويقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. وهذا ما رواه عتيق بن يعقوب وزاد، ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله جلت قدرته قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هما أمران، إما أن يكون الله قد أذن لكم، وإما هو الافتراء على الله رب العالمين. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزهوا ألسنتكم عباد الله أن تتورط في الكذب على الله أو على رسول الله، وهي إنما تتورط في الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتكلم في الدين بلا علم. فإذا تكلم الإنسان في الدين بلا علم فهو قائل على الله جلت قدرته ما لم يقله الله، مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان أن يكون وقافا في الحلال وفي الحرام وما يتعلق بالدين، وأن يكون قاطعا جازما بأن ما يقوله هو ما قد سمعه من أهل العلم الأثبات. أما أن يروي على المعنى وأن يغير الأحكام وأن ينسب إلى الله رب العالمين ما لم يقل، وأن يأتي بكلام ينسبه إلى الله رب العالمين، فهذا أكبر المحرمات عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أخلص نياتنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو القميص إلى نصف الكعبين ولم يتعدى الكعبين فهل يدخل ذلك في التحريم؟ نعم، إذا ما أزل الإنسان الثوب على الكعبين فهو داخل في التحريم. وقد قلنا بالأمس إن من قواعد الشريعة المطهرة أنها تأخذ بما يسمى بسد الذريعة، وأن الوسائل التي تؤدي إلى تلك النهايات التي هي محرمة في الدين فالشرع يمنعها منعا كاملا. هذا أمر من محاسن دين الإسلام، أن الله تبارك وتعالى يسد الأبواب التي تؤدي إلى المحرم، فيصف الإنسان يصل إلى ذلك المحرم ثم يقول حرمته عليه، ولكن تلك السبل والطرق التي تفضي إلى الحرام يجعلها الدين محرمة. ولا تقربوا الزنا، الزنا محرم، والله تبارك وتعالى حرم النظر إلى المحرمات، فجعل هذا النظر محرما لأنه يفضي إلى الحرام وهو في ذاته محرم. فكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وكل ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. كما أنه في تلك القاعدة العظيمة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكذلك تلك الأمور التي تؤدي إلى ما حرم الله رب العالمين. في قضية الإسبال، قضية إسبال الثوب، أنت تعلم أن كل ما زاد على الكعبين فهو في النار. يقول فإلى الكعبين فما زال فهو في النار. فإلى الكعبين، إلى الكعبين من أسفل أم من أعلى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وفي شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالحكمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ترك لك هذا الأمر إلى الكعبين من أسفل فإنك لا تأمن إذا ما وقفت وقفة معينة أن يكون ثوبك قد وصل إلى الأرض، وهذا معلوم مشاهد. فإذا الإنسان لا يدعوه، لا يدعوه الدين، يتورط في المقاصد، في الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى غايات حرمها الله رب العالمين ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طول الثوب والقميص إلى نصف الكعبين داخل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إلى أعلى الكعبين، وما زاد على ذلك ففي النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.